المرة من قبل أن يعني كل دار في الجنة فيها غصن من أغصان الجنة. قال وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه ها هنا أثرا غريبا عجيبا. وهذا الأثر طلع على ثلاث صفحات تقريبا. تحبون نؤجله إلى الدرس القادم حتى لا نطيل عليكم إن شاء الله. إن شاء الله. فهو يعني في كله في صفة الجنة يعني في بعض المواضع في صفة الجنة. جعلنا الله وإياكم من أهلها ونجعلهم في الدرس القادم إن شاء الله. كل أشياء عجيبة يعني. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.